الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وولي المتقين وولي الصابرين وولي المحسنين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الصابرين المخلصين يا رب العالمين. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. قلت يا سيدي يا رسول الله أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم مني مجلسا يوم القيامة أسوأكم خلقا. اللهم اجعلنا ممن حسنت أخلاقهم يا رب العالمين، وقربتنا من نبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نستكمل جزءا مما رأناه في الجمعة الماضية من حسن الخلق، ثم ننوه على هذه الأيام المباركات وهذه الباقيات الصالحات عشر ذي الحجة التي امتن الله بها على عباده. فنسرد بعضا من حسن الخلق الذي بدأناه في الجمعة الماضية. وروى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. الميزان بتاعنا يجي يوم القيامة، أثقل حاجة فيه حسن الخلق. فكلما كان المرء أو الإنسان ذو خلق حسن فإن ذلك يأتي يوم القيامة أثقل شيء في ميزانه. ولا يعدل حسن الخلق الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة. ولذلك شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة ذكروا عنها أنها قوامة قوامة، ولها كثيرة الصلاة وكثيرة الصيام وكثيرة الإنفاق. ثم ذكروا شيئا من حسن خلقها فقالوا رغم أنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتزكي وتحسن إلا أنها تسيء معاملة جيرانها، فهي سيئة الخلق مع الجيران. فما كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال إنها في النار. لم تشفع الصلاة ولم يشفع الصيام ولم يشفع قيام الليل، لأنه كل هذا أقدر مع سوء الخلق. فلما كانت سيئة الخلق مع الجيران لم تنفعها الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكيف بهذه المرأة؟ هل نهتها صلاتها عن المنكر والإساءة إلى الجيران؟ لم تنهها صلاتها، مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنها أنها في النار. يبقى سوء الخلق ضيع الصلاة وضيع الصيام. لكن حسن الخلق يرفع الإنسان. إذا سوء الخلق كان وبالا عليها ولم ينفعها الصيام ولم تنفعها الصلاة. إذا حسن الخلق يوضع في ميزان حسناتك فإن ذلك أثقل شيء يوضع في ميزانك. فأنت تحسن الخلق مع الجيران مع أصحابك فذلك هو المظهرة وذلك هو الغنيمة من الدنيا. يقول ربنا عز وجل وقولوا للناس حسنا. يقول سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه إن حسن الخلق للناس أجمعين. وقولوا للناس حسنا الكافر واليهودي والمشرك والنصراني الناس جميعا. لما ربنا عز وجل وقولوا للناس حسنا يبقى تقول للناس كلها الحسن. وكل عبادي يقول الذي هي أحسن. يبقى حسن خلقك أن تقول للناس جميعا مش تأثر بالخلق المسلم أو أخوك أو قريبك أو صاحبك أو زميلك. لا حسن الخلق للناس جميعا. من حسن الخلق أن تحسن إلى معاملة زوجتك وأن تحسن إليها. يبقى المعاملة الحسنة مع زوجتك في البيت ده من حسن الخلق أن تحسن إليها فتحسن هي إليك وأن تحسن إلى أقربائك وأن تحسن إلى إخوتك وأن تحسن إلى كل ذويك ده من ضمن حسن الخلق. يبقى حسن الخلق يشمل الناس كلها. وقولوا للناس حسنا ده من الحسن. حسن الخلق في التعامل حسن الخلق مع الأصحاب. انظر إلى خلق سيدنا عثمان بن عفان مع سيدنا علي. لما جاء سيدنا علي أراد أن يتزوج السيدة فاطمة ولم يكن معه شيء كان عنده درع فباع الدرع لمين؟ راح نزل في السوق عشان يبيع الدرع اشتراه منه سيدنا عثمان بن عفان. فسيدنا علي بن أبي طالب الدرع ده مش بتاعه كان النبي كان أهله له. فلما جاء يتزوج السيدة فاطمة سيدنا رسول الله قال له أمهرها فقال لما أمهرها يا رسول الله؟ قال بالدرع بيعه وأمهرها. فقال كم يساوي؟ قال يساوي 400 درهم. فراح واخد الدرع بتاعه ونزل السوق قبله سيدنا عثمان بن عفان. قال إلى أين يا ابن عم رسول الله؟ قال إلى السوق أبيع درعي. قال فإني أشتريها منك. قال بكم تشتريها؟ قال أشتريها 400 درهم. فلما اشترى منه الدرع واداله 400 درهم قال له خلاص ده بقى الفهر بتاع السيده فاطمه. بعد ما اشترى من الدرع قال وهذا الدرع هديه لك. يبقى ده خلق الصاحب مع صاحبه. اشترى منه وباع وبعد كده راح مديله هديه مش عارف يديله حته ان هي صدقه او حته ان هو بيديله زكاه ولا لا يعني بيرفع من قدره ويحافظ على كرامته. فده خلق الصاحب مع صاحبه. يبقى الأخلاق مع الصاحب ومع الزوجة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته عندما كانت السيدة خديجة مريضة وقد مرضت مرض الموت. جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند قدميها يضع على قدميها الماء وهو من هو صلى الله عليه وسلم ويمسح عنها الماء. جملك مدائة صلى الله عليه وسلم ونايم عند رجليها ويمسح عنها. وبنت فاطمة بين يديه يأخذها في حضنه ويربط على قلبها ويقول ليس على أمك بأس. هذه خلق الزوج مع الزوجة يتعامل معها برفق وحسن معاشرة وحسن صنيع. النبي صنيعك لا ليه هو الأسوة والقدوة. ولما تسمع ده عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقتدي به مع زوجتك وتقتدي الزوجة مع زوجها بأمهات المؤمنين. يبقى دي الأخلاق بتاعت المسلم. المسلم في خلقه يتأثى برسول الله صلى الله عليه وسلم. طب احنا بنعمل ده كله ليه؟ عشان لما يأتي في ميزان حسناتك هو ده النافع هو ده اللي هينفعك. لأن سوء الخلق يطلعك بره ده كله وقد تعاقب به في الدنيا وتعاقب به في الآخرة. وناخذ على ذلك مثالا لرجل من ذوي المناصب. وجزاءه سوء الخلق. هذا الرجل كان يستخدم الخادمات من الأرياف، وكان ذو منصب وذو سلطة وذو شأن، كان يستخدم البنات تشتغل عنده، فكان يسيء إليهن أشد الإساءة، عبيد شغالين عنده وضرب وإهانة ومفيش أكل ولوم في البراز. حتى أتت إليه طفلة صغيرة عمرها 12 سنة، فبتقول لأبوها مش عايز أقعد هنا عندهم، أنا حاسة إن الناس هيعاملوني معاملة وحشة. يا بنتي دول ناس كويسين وناسكم ناس أصحاب بناطق هيعاملوني كويس. والأب طبعا خايف من السلطة اللي فيها هذا الرجل، فترك بنته وكان ليها أخ موجود مسافر في الأردن بيعمل، فكان عزاها الوحيد من أخوها لما يجي من السفر ينتشلها من هذا القاع. أدامت هذه البنت عند الناس دول 6 سنوات لحد الأولى عمرها 18 سنة، نوم في البراط، تجويع، إهانة وضرب وشتيمة، لحد لما أبوها توفي فلم يأذن لها أن تروح تزور أبوها وتحضر جنازته. وازداد العذاب وازداد التنكيل بهذه البنت حتى فقدت بصرها، نوع البراط والإهانة والضرب في الوجه، حتى أصابها إن أخوها بلغها بقى إن أخوها اللي جاي من الأردن توفي هو كذلك والأمل معها مات، وأصبحت أسيرة هذا الرجل. فلما عميت وخلاص بقى أصابها المرض رماها في الشارع، لم تعد تصلح إن هي تخدم ولم تعد تصلح إن هم يعذبوها، فسابوها في الشارع. لما سابوها في الشارع بدأت تتلطم بقى تلف في الشوارع. الراجل دوت ربنا رزقه بابن، وابنه كبر على مدار السنين وحب يتزوج، فاختار الاب لابنه فتاه من اسره ذات حسب ونسب وجمال وتزوج الابن، وربنا كرمه انجب. فلما انجب انجب بنت عمية، دي بداية الدنيا بقى هنا عشان يتقلب. فلما الابن خلف العمياء ديت، طبعا الاب بسلطان وعلى لبسه على حبيبته مفيش. المهم الابن جاته حسرة ان بنته عمية وامتنع ان هو يخلف السنه والثانيه، بس الدكاتره قالوا له ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتخلف ثاني، ودي كانت حاله فرديه، وفعلا ربنا كرمه وانجب مره يا بنت. فلما انجب بنت ثانيه كان الحذر كل الحذر ان يشوف البنت عاميه ولا مش عاميه. مر شهر وثلاثه وفعلا البنت كانت مفتحه وبتشوف. بعد 6 شهور اصيبت بالعمل، الجلد اتجلد جاته هلوسه، والجلده اللي كانت بتعذب اصابها ما اصاب الزوج، وبداوا يدوروا على البنت اللي هم عذبوها علشان تسامحهم علشان ما يبقاش العقاب في جنب الاخره. لكن هي قالت هيجيبها منين ويسامحها ويطلب منها السماح. اذا الانسان في الدنيا ربنا عز وجل يصيبه بالحسره على سوء خلقه وبعدين يكمل عليه في الاخره. فإياك من سوء الخلق، إياك من سوء الخلق أن تسيء إلى أحد فقد تعذب به في الدنيا ثم يستمر العذاب في الآخرة. لأن سوء الخلق ملوش كفارة إن أنت تختص للناس، هتختص الناس إزاي؟ يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وعمل اللي عمله، فلما يجي يوم القيامة هيجيب إيه؟ هياخد من سيئات الناس اللي طوبى عليه ويؤخذ حسناته ليهم. يبقى سوء خلقك ضيع صلاتك وحجتك كل ما لك انت بتعمله. يبقى اذا الحذر ان انت تبتلى بسوء الخلق. ولذلك احنا قلنا في الخطبه الماضيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا نظر في المراه يقول اللهم حسن خلقي كما حسنت خلقي، بيطلب من ربنا عز وجل ان ربنا يحسن الخلق. ان انت تستعين بالله على انك تكون ذا خلق حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يسأل ربنا اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ده خلق من الأخلاق ان انت لما تيجي المسجد تبقى خلق حسن، تبقى المنظر بتاعك جاي تقابل ربنا عز وجل، فتلبس أجمل الثياب وتتعطر وتضع من أجمل الطيب لأنك تأتي إلى مقابلة الله. فده خلق، خلق المسلم. طب أنا في عمل شغال عندي فيه بدلة أو عندي فيه ترينج أو عندي فيه أي جاكيت ألبسه وأنا جاي في المسجد علشان رايح ألتقي بالله عز وجل. فمن حسن خلقك إن أنت لو رحت تقابل واحد من ذوي المناصب العليا أو ذوي المكانات الرفيعة هتتجمل وتلبس أجمل الثياب، ها؟ وتبتدي بقى ايه؟ تبقى في أحلى مناظر البهاء والقبهة والحسن عشان رايح تقابل فلان. فما بالك لو أنت رايح تقابل ربنا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. حتى وأنت في البيت مش لازم تصلي بقى بأي هدوء. أنت رايح تقابل ربنا ثم تنصب وجهك في خلق حسن وتقف بين يدي رب العالمين ذا خلق وذا مظهر حسن. ده من ضمن الأخلاق إن البني آدم لما يجي يقابل ربنا عز وجل سواء كان في بيتك أو بره ما يعني لا تستنكر إن أنت تلبس أجمل الثياب وأنت رايح تقابل ربنا عز وجل. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتزين إلى زوجاتنا كما تتزين زوجاتنا لنا. يقول سيدنا أبو هريرة والله إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي. تتابع علاقتنا ببعضنا فما بالك بعلاقتك بالله عز وجل. يبقى ده خلق من ضمن الأخلاق. وطول ما أنت بتعمل كده وتبقى محافظ على تقابل ربنا في أحسن صورة سواء كان في بيتك او في المسجد هيبقى ده خلقك مع الناس، هيبقى ده سمت من سماتك. من ضمن الاخلاق ان انت تبقى دايما اسنانك نظيفة وتغسل اسنانك وتحافظ عليها، ولو عندك مشكلة تروح لدكتور اسنان وتحافظ على دواء وتتبعه. طب ليه؟ ان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. لو انا بني ادم وشايف المنظر دوت ممكن اتاذى. كذلك الملائكه من حسن الخلق النظافه، من حسن الخلق ان انت تبقى دايما تهش وتبش في وجه اخيك على الصوره الحسنه. يبقى المسلم مدعاه ومظهره الى الخلق الحسن في لبسه وفي كلامه. يقول يحيى بن سعيد ان عيسى ابن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى جميع الانبياء والمرسلين يقول كان اذا قابل الخنزير في طريقه يقول تنحى عني يا احد خلق الله. فيقولون له يا روح الله الا تسبه؟ قال لا اسبه حتى لا يتعود لساني على السباب. يعني لما شاف الخنزير كان لما يقابله يكلمه يقول له تنحى عني يا احد خلق الله، انت من احد مخلوقات ربنا عز وجل، تنحى جانبا عشان اعدك. تقول طيب تقول يا ملعون لعنك الله، ما هو ده خنزير، طب ليه ما تشتموش؟ قال ان سببته عودت لساني على السباب. حتى مع الحيوانات كان خلق الصالحين مع الحيوانات. ما هو مشكله اشتم وخلاص. ده المسلم ليس بفاحش ولا بذيء ولا سباب ولا لعان. ولما تعود لسانك تشتم الحيوان وتشتم الارض وتشتم الحيطه وتشتم اي حاجه يبقى لسانك متعود. النهارده احنا اصحابنا واحبابنا لما يجي يقولوا ايه امك وابوك، طب ليه بتتعود على كده؟ هذا المثال الذي يذكر الله عز وجل اليس له من حسن خلق؟ ما هو لسانك لازم يبقى عنده خلق. مش لازم تهزر مع صاحبك او تركز معاه بالاب والام او تقول له فيك وعليك. طب لسانك ده هتقابل بيه ربك ويسألك انت كنت بتقول ايه بلسانك؟ الا تستحي من الملائكة وهي تكتب عنك هذا الكلام مش مكتوب؟ خلي عندك حسن خلق. في ملك يمين وملك شمال، الملك بيكتب الالفاظ دي لما يكتب لفظ خارج او لفظ بذيء ما هيسجلوا عليك. مش مكتوب من الملك تكتب الكلام تتكلم الكلام ده عليك في صحيفتك ويجي يوم القيامه تبقى صحيفتك كده منشوره على الناس وفيها الكلام ده، ده كان بيقول كذا وكذا وكذا. من حسن الخلق الا تقل الا كلاما طيبا، لما تهزر تقول كده. من حسن الخلق ان يكون لديك سعه صدر. يقول ابو ليلى احد الصحابه، اسمه كده ابو ليلى، دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته نائما والحسن على صدره، قاعد على صدره كده وعمال يلعب. فكان عمره سنه، فهو بيلعب مع سيدنا الرسول فجاء تبول على النبي ولاده. طفل صغير فما مسكش نفسه، فقال سيدنا ابو ليلى عم جاري عشان خاطر يمسك الولد ويشيله على النبي، يعني خوفا على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاذى الذي يصيبه من هذا الصغير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعني وابني. وراح النبي صلى الله عليه وسلم قال وراح معدول، وبعد كده راح واخد الولد وراح غيره ومسح النبي صلى الله عليه وسلم عن جسمه الاذى وغير ملابسه ولم يكن شيء، لن يتأفف وما اجبره. يعني انت شايف سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده الخلق، ان انت يبقى عندك سعة صدر. ما هو الحدث خلاص كان كان، طب هتعمل ايه؟ طب بلاش كده. الرجل الاعرابي اللي دخل المسجد والصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم ودخل راح في ابن كده المسجد وراح متبول، فقام اليه الصحابه وهيمسكوا الرجل يمسكوا بيه، فقال لهم النبي لا تزرموه، لو قطعتوا عليه برضه ممكن يجي له احتمال في البول يجي له مرض، لا تزرموه دعوه حتى ينتهي. فلما انتهى اقبل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخ العرب ان هذا المكان لا يصلح لما فعلت، وإننا نتعبد فيه إلى ربنا، فلا تعد إلى ذلك مرة ثانية. قال أفعل يا رسول الله، قال له حاضر مش هعمل كده تاني. وقال الصحابة للنبي، قال النبي للصحابة أليقوا على بولته سجلا من الماء، كبوا شوية مية وخلاص يبقى كده إيه تطهروا يعني شيلوا الأذى ده. فالصحابي لما شاف الأعرابي لما شاف خلق النبي كده قال اللهم اغفر لي ولمحمد فقط، لمن تاني كان يضربوه. فهو لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم بيعامله بحسن الخلق ده قال له اغفر لي انا والنبي بس مش عايزين حد تاني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا اخي لقد ضيقت واسعا، ليه بس كده؟ ما تخلي الرحمه واسعه. بس هو اتكلم بدافع ان محدش استوعبه غير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عايز تبقى الرحمه له وللنبي بس. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم وضحك وقال يا اخ العرب لقد ضيقت واسعا، الرحمه واسعه وما تضيقهاش كده. انظر الى حسن الخلق، شوف سعه صبر النبي صلى الله عليه وسلم. ده النهارده لو حاجه حصل ضرب عندك في البيت تقوم الدنيا ما تقعدهاش، وممكن تشتم ويطلع منك لفظ خارج، ولا اعمل واخلي واسوي، يا عم ايه؟ يعني حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تسعوا الناس باموالكم. مش لان انت عندك فلوس كتير وعندك لا اي احصر الناس كلها، ولكن تسعوا الناس بحسن الخلق وسعه الفضل. هو ده من الاخلاق، ان لا يكن في صدرك شيء لاحد. من الاخلاق ما تبانش بيتك وتروح بيتك ده فلان ده انا عملي وخلي وسوي وحشلي وهعمل فيه طب ليه؟ انظر الى هذا الرجل الذي بشر بالجنه، والحديث معظمكم يعرفه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا معنا في مجلس، فدخل علينا رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم رجل الان من اهل الجنه. ايه ده؟ ده واخد البشاره بالدنيا ده. ثاني يوم برضه نفس الراجل دخل يدخل عليكم رجل من اهل الجنه، ده الكلام ده اكيد عليه بقى. اليوم الثالث برضه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، فقال عبد الله بن عمر والله لا اترك امره، لازم اعرف الراجل اللي دخل الجنه ازاي عشان ابقى زيه. قال فلحقت به ومشيت وراه لحد ما رحت بيه، فقال يا اخ الاسلام اني غاضبت ابي ثلاثا، انا قلت لابويا مش حبات عندك في البيت، فهل لي من يعني ان انت تستضيفني؟ قال نعم تفضل. فدخل بقى سيدنا الله ابن عمر بقيت عارف يشوف بقى الراجل ده طول طول الليل بيعمل ايه؟ هل بقى بيصلي وصايم وقران بقى ومولع الدنيا بقى عباده؟ فعل ما الراجل صلى العشاء مع سيدنا عبد الله ابن عمر وصلى الشفع والوتر وراح نايم. سيدنا عبد الله ابن عمر صاحي طول الليل هيصحى دلوقتي كمان شويه الفجر يقرب ما صحاش قبل الفجر بشويه راح قايم متوضي وصلي الفجر ونام. تاني يوم نفس الكلام هي بس الصلوات ومفيش قيام ليل ولا حاجه. بعد الثلاث ايام قال يا اخي والله ما غلطت ابي انا ما غلطتش اوي ولا حاجه ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ادخلوا عليكم الان رجل من اهل الجنه وكررها ثلاثا فاحببت ان ارى كيف بلغت هذه المنزله. قال والله لا افعل شيئا الا انني اذا وضعت راسي على وسادتي ليس في قلبي شيء لاحد. لما اجي انام بالليل قلبي ده ما فيش فيه على حاجه عندي خالص، ادي عيلتك كلها ان ربنا سامع خلق ده كله. هو بلغ المنزله بهذه الكرامه وبهذا الخلق، خلق الايه؟ المسامحه. فالعفو والمسامحه من حسن الخلق. الناس مش يعني مش مدركه يعني ايه حسن الخلق. حسن الخلق ده مرتبة ربنا عز وجل لو رزقك فيها قد تفوق مرتبة الصائم القائم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول مين اللي قاعد جنب النبي في الجنة؟ مين اللي قاعد جنب النبي في الجنة يعني قاعد تحت عرش الرحمن في الفردوس الأعلى؟ ما دي مكانة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم مكانته فين؟ في الفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن، سقف الفردوس العرش. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احسنكم خلقا. عايز تبقى جنب سيدك الناس في هذه المنزله عليك بحسن الخلق. مش عليك بالصلاه ولا عليك بالصيام، وانت ده بتعمله عادي، بس ايه اللي يرفع قدرك بقى وتبقى جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اقربكم مني مجلسا، قاعد جنب مني في المجلس، قاعد جنب سيدنا النبي في الفردوس الاعلى اذا كنت ذو خلق. يبقى يستاهل الانسان يضحي بحاجات كتير قوي ويكون عنده خلق؟ اه طبعا. صوتك العالي، الفاظك البذيئه، غضبك، كل دوت يقدم من حسن الخلق. وما قالش خلق، قال حسن الخلق. احسنكم خلقا. ويقول لهم خياركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. بإيه؟ بالخلق. الراجل اليهودي كلنا عارفين القصة دي. الراجل اليهودي اللي كان بيجيب الأذى ويوضعه قدام بيت النبي كل يوم في المدينة. يهودي متخصص يجيب الأذى ويحطه جنب بيت النبي. يصحى نفس سنة من الفجر يلاقي الأذى قدام باب البيت. يشيل القرف بقى ويشيل. تاني يوم نفس الكلام. كل يوم النبي ما قالش. والراجل يقولي ما مالش. في يوم سنة طالع ما لقاش صبيحة الزبالة ولا الكيسة اللي مقطعها ولا القنورات ولا البراد اللي كان بيلمه ده مش موجود قدام بيت الناس. فالنبي الله فين الحكاية دي؟ الراجل ما جاش النهارده. ثاني يوم الراجل ما جاش. فسأل عنه النبي. قالوا يا رسول الله ده واحد يهودي كده من أطراف المدينة وعيان. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما شافه قال جئت تفضحني؟ جئت تفضحني؟ قال جئت أزورك. إنه كان يضع عندي أمانة كنا بص بقولهم أمانة. بص النبي صلى الله عليه وسلم النبي هنا يعني راح تزور لأنه بص كان فيه أمانة بيني وبينك كان بيجيبها لي كل يوم، ما قالش أذى، ما فضحوش. فالراجل بقى واقف مذهول، إزاي الكلام ده؟ قال أدينك يأمرك بهذا؟ قال نعم، قال أشهد أنك رسول الله. لازم يوصف الاسلام بايه؟ بحسن الخلق. ما هي دي الكرامه. هي دي الكرامه. هنختم بقصه لشاب سوداني اسود شديد السواد مسلم ضعيف مكسور الجناح. عايش فين؟ عايش في امريكا. في احد المنازل بيبقى في اوض كده غرف واحد يقول له غرفه جنب البيت ده على مسافة أمتار وعلى عايشة في فيلا يهودية. بمجرد ما الشاب السوداني ده سافر اول ما شافته فطبعا عرضوا لي اليهود في بينه وبين المسلمين الكلام ده على فكره الاستاذ ده عمره حوالي 4 يعني قبل رمضان اللي فات ده على طول اول ما شافته سباب وشتايم ارهابي وبيقتل انتوا المسلمين انتوا اللي سواقتوا العالم انتوا عبء على العالم انتوا كذا انتوا كذا والشاب السوداني ده قال له ربنا يسامحك المهم مفيش يوم يعدي غير لما تشوفه الشتيمه والسباب وانا هبلغ عنك وهبلغ عنك المباحث الفدراليه وهيسجوك ويخلوا يسوي وده ربنا يسامحك في يوم من الايام المعلم نازل بالليل نازل بالفجر يصلي الفجر في مركز اسلامي هنا فنزل لقى ست واقفه في الحديقه بتاعت الجنينه بتاعتها ودخل عليها واحد راح واقف العربيه وايه وعاوز يسرقها تقريبا او ايه يعني يدخل البيت عندها فالمهم ايه شاف الشاب الاسود ده السوداني ده ممتاز جامد فطبعا بعد ما ضربها وخلص عليها فايه جرى عشان خاطر ينقذها الشاب الامريكي ده ركب عربيته ومشي الست بتفرفر في البيت في الارض ورايحه في داهيه بقى وكده قالت له انت خايف يعني ايه بلاها ومضروبه وبرضه ايه انت اللي انت عايز تقتلني انت عايز تخلص المهم ما دام ياسر راح مغمى عليها ما كان منه لما لقى اغمى عليها راح سبع الاسعاف وراح واخدها بالاسعاف وراح وداها المستشفى وفضل معاها لحد ما اسعفوها والمهم ايه ما ماتتش فلما افهمت يوم اثنين هو راجل متابع ايه عامله ايه اخبار ايه الشاب دوت ففي يوم راح يزورها بعد الاصابه بتاعتها فدخل عليها راح شتمها نفس الشتايم انت اللي عملت فيا وخليت وسويت مع ان الراجل ما عملش حاجه ده كان بينقذها من الشاب الامريكي فالدكتور داخل لا لا ده لولا دوت اللي جاله كنت مغمى عليكي كنت مت ده هو دوت اللي انقذك وحماكي من انت تموتي المهم ست خفت ورجع لبيتها تاني كان دخل شهر رمضان فوجئ بأول يوم في رمضان باب بيخبط جايب أكل قبل المغرب بشوية قلت أنت حبة وهتفطر ممكن يكون ما عندكش أكل ده الأكل من عندك أنا ما شفتش منك ولا حاجة وحشة أنا شتمتك وعملت وخليت وسويت وأنت ولا رديت عليا أي كلمة وكنت بتقول لي دايما ربنا يسامحك وابتدت الست تعامل الشاب ممتاز ده معامله كويسه. المهم اسبوع من رمضان وجاب قالت له انا عايز ادخل في الاسلام. كلمني حد في المركز الاسلامي عشان انا عايز اعمل الاسلام. ففعلا كلم احد الناس وجم واخذوها واسلموا. بعد منها باسبوع الست توفيت. فبدأ المركز الإسلامي إن هي توفيت وياخدوها عشان يدفنوها في مقابر للمسلمين اللي بيموتوا هناك في أمريكا. ودفنت المرأة على ملة الإسلام. يومين ثلاثة اتصل البوليس الأمريكي بالشاب قالوا تعالى ست سابت وصية مكتوب فيها البيت باسمك واحسبها في البنك باسمك وتعالى عشان تستلم البيت وتستلم الفلوس. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والعيان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان ويقول ايضا التائب الى الذنب كما لا ذنب له. الحمد لله له الحمد الحسن وله الثناء الجميل ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين والصابرين ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين ورحمه رب العالمين للعالمين ارسله ربهم بشيرا ونذيرا وهاديا الى صراطه باذن الله وتوفيقه الى كل متبع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوه الكرام اوصيكم واوصي نفسي بحسن الخلق في بيتك، في عملك، في المسجد، مع أولادك، مع زوجك، مع حبيبك، مع الذين يجهلون عليك، حتى الذي يجهل عليك. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. حسن خلقك مش هيبان غير لما حد يجهل عليك. حتى وانت بتزكي وواحد عمل معاك فرض مش كويس، لا تبلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وانت صايم فإن سابك أحد فقل إني صائم، فمن لم ينهه صيامه عن كذا وكذا وكذا فليس بالله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. كل دي مدعاة. انت بتعمل اي عمل في الحج، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كل حياتك بحسن خلق ثم تدرك منازل الانبياء والشهداء والصديقين. واحنا دلوقتي في ايام الخير وايام النفحات. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ان لله في ايام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها، فربما نفحة تصيبها لا تشقى بعدها أبدا. أيام ذي الحجة أقصر بها الله عز وجل، والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العشر عشر ذي الحجة خير أيام طلعت عليها الشمس. ما من عمل أحب إلى الله من على العمل في هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج بنفسه وماله فلا يعود بشيء. بس خد بالك الكلام محدد وواضح وصريح. ما من عمل، مش كلام، لازم تبقى أعمالك في الأيام دي أعمال، أعمال الصالحين، أعمال الأخلاق، مش تتكلم، مش المطلوب منك الصيام وبس، لا، العمل. يعني فلان بيعاملك وحش، عامله أنت كويس. أهلك ولادك بيعاملوك وحش، عاملهم أنت كويس. طب أنا ياما عملت، واعمل تاني وتالت وعاشر، ده ميزان حسناتك. انت ليه بتحرم نفسك من حسن الخلق؟ طب هم بيقلوا ادبهم عليا، يقلهم يا عم الحاج. انت تتعامل مع الله. النبي ماشي حوالين الكعبه، الكفار شافوه ومعاه سيدنا ابو بكر الصديق، فقالوا: لقد اتى مذمما مقبحا مذمما. بيشتموه قبيح وذميم. فسيدنا ابو بكر الصديق نفسه خليته قال: قال يا رسول الله يسبونك بيشتموك. قال: لم يسبوني، يسبون احد، واحد اسمه مذمم وواحد اسمه بذيء وفاحش وكذا، وانا لست ذلك، انما انا محمد. ايه الجمال ده؟ بيشتموا واحد ثاني بيقولوا مذمما، لكن انا مش مذمم، انا محمد. بيشتموا على واحد غيري، ما قالش بقى وغاضب ازاي الكلام ده؟ يقول الإمام أحمد بن حنبل: تسع أعشار الإيمان فحسن الخلق. يا سلام، تسع أعشار الإيمان، تسعة على عشرة من الإيمان فحسن الخلق. فأعمالك إيه بقى في التسع أيام دول؟ خميس وجمعة وسبت إلى يوم عرفة، الجمعة اللي جاي إن شاء الله، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر ذنوب سنتين. أعظم يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. اوعى حد يضحك عليك من الجمعه اللي جايه يخليك تزعق او تشتم. بص اياك، يوم عرفه اللي جاي ده يوم جمعه. طب هنصوم الجمعه بس؟ لا، صوم قبل منه الخميس، ولو صايم التسع ايام يبقى خير وبركه. طب اعمل ايه؟ التسع ايام بقى عليك اربع حاجات. كل يوم تحسب لنفسك مش اقل من 10,000 مره. اعمل ايه؟ ده دي اول حاجة، دي رقم الف: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. غرس الجنة. ف سيدنا إبراهيم قال لسيدنا النبي بلغ أمتك مني السلام وعليك السلام لسيدنا إبراهيم، وأبلغهم أن الجنة طيبة وأنها قيعان وأن برسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الصين ما شاء الله عملنا سبح، امسك السبحة وعيد، والصين ما شاء الله قدمت ورحت عملنا حاجة كده اسمها المسبحة فيها دراجة تقعد تعيد إلكتروني، الصين برضو بتساعدنا على التسبيح فسبح بأي حاجة استجدهلنا الصين تقول سبحان الله. عملت لنا السبح وما سبحناش، وعملت لنا جهاز الكتروني ندوسوا عليه والعيد والتسبيح وانتهينا. حاول تفتكر كل يوم يعمل نفسه كده شرط، انا هتاجر مع ربنا 9 ايام دول، طب فاتي امبارح والنهارده، النهارده باقي اليوم ولحد يوم الجمعه اعمل ايه؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. اقول كتير اقول كتير، طب لما اقوله ايه اللي هيحصل؟ لسانك هيتعود على الذكر، قلبك هيكذب. طب جبت الكلام ده منين؟ عم الشيخ في سورة الرعد ألا بذكر الله كملوا تطمئن القلوب. عايز قلبك مطمئن اذكر الله. طب انا بننسى، قول يا رب ذكرني، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اطلب المعونة من الملك يعينك. سيدنا النبي كان قاعد في يوم فلقى سيدنا معاذ داخل عليه، قال يا معاذ اقبل، راح طلع جد قال اني احبك يا معاذ، صلاه النبي بيحبه، فاني اوصيك لاني احبك ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وبما اني احبكم في الله وان الله عز وجل يجعل المحبه بيني وبينكم خاصه لله عز وجل، انا برضو بقول لكم نقول كلنا اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. شفت بقى ازاي؟ ده بلد ربنا مديهولك، ما تفرطش في الهدايا ليا، انت اولى بيها، الايام ايام خير، وبعدين ما يبقاش الخير ليك انت لوحدك، قول لاخوك وقول لصاحبك اللي جاء جمعه واللي ما جاش، وسع دايره المنفعه عشان يبقوا في ميزان حسناتك. معاك فلوس زكاه طلعها في اليومين دول، عندك هدوم قديمه طلعها في اليومين دول، دور على الفقير هو اللي هياخد خيرك لاخرتك. حسن خلقك، نظف بيتك، نظف الشارع، انزل بنفسك ونظف، انت كسبان. انت تتاجر مع الله لا تتاجر مع احد. بزور اخواتي ومش بيزوروني، وانت بتزورهم عشان هما يزوروك، انت بتزورهم عشان خاطر مين؟ الله. يبقى ربنا هو اللي هيجازيك، هتجيله في الاخره تقول يا رب انا عملت كذا وكذا من هناك، بس اللي انت عملته ده علشان من عمل عملا ابتغى به وجه الله تقبله الله منه على طول، لكن من عمل عملا اشرك فيه مع الله فهو لغيره. ان شاء الله ايامنا اللي جاي كلها هنا كلها سعاده لما نمشي ورا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم نور لنا قلوبنا، اللهم نور لنا قلوبنا. يا الله نسألك أن تطهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر ألسنتنا، نور لنا وجوهنا، نور لنا قلوبنا، ونور لنا حياتنا، اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، أصلح بين الآباء وأبنائهم يا رب العالمين، وأصلح ما بين الأبناء والآباء، أصلح ما بين الزوجات والأزواج، أصلح ما بين الحاكم والمحكوم، أصلح أحوالنا جميعا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الأيام بركة، وفي هذا اليوم العظيم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته. والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وصلوا على الحبيب يشفع لكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.